لا إلين ولا يقاس بخلق أحسن حتى النهاية بكرة إلين سلم على المرسلين سلام كما قالوا من نقص والعيب. طيب لو سألتك يا البراء لماذا علم لماذا العلم بمعرفة الله أهم العلوم؟ أي نعم أيوة يعني لأنك تعبد خالق فتتعرف على صفاته. لو شخص مثلا يريد أن يتزوج امرأة يسأل عن أخلاقها ويسأل عن أبيها عن أخوانها وقد يسأل عن طولها وعرضها ووزنها هو زواج قد يترتب عليه وفاته وطلاق. فما الظن بالرب الذي لا تستغني عنه طرفة عين سبحانه وتعالى؟ ومن العجب أن بعض الناس لا يعرف أين معبوده. كثير من الناس تسأله أين الله ما يعرف، بعضهم يقول في كل مكان وبعضهم يقول معنا وبعضهم يقول موجود، قليلا تجد شخص يقول الله في السماء، بل جميع الطوائف تنكر أن الله في السماء إلا أهل السنة. وبعض أهل السنة من العوام تقول أين الله ما يعرف، فدل على تأكيد وجوب تعلم علم العقيدة. وكل من كان بالله أعرف كان به أخوف، وكل من كان بالله أعلم كان منه أقرب. وكل من تعرف إلى الله كلما عرفه الله أكثر سبحانه وتعالى. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كلما تعرف الله أكثر يرفعك الله درجات. يقول ولد صفة كمال المخلوق فكيف نوجه ذلك؟ مو كمال، زينة. الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهو علامة نقص في المخلوق، لأن المخلوق يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى ولد يعينه يأخذ بيده، لكن الله ما يحتاج لأحد سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. أسألكم في العقيدة، طيب يا عمار هل يجوز أن نقول، هل يصح أن نصف الله بأن له جسم؟ جسم أيه، ما نثبت هذا ولا لماذا؟ ولا لأنه لم يرد، لا نثبته ولا نفيه، هذا من الألفاظ الحادثة. فنقول إذا كان المراد بالجسم أجزاء وأبعاد هذه لا تجوز حق الله. الله يقول وإن كان مراد بالجسم هو وجود خالق فنقول هذا صح، فلا نثبته ولا ننفيه، لكن نقول هذا من الألفاظ الحادثة. طيب نعم عشان إذا ردنا نثبت مثل هذه الصفة ماذا نقول؟ لا أعطنا مثلا صفة بدل هذا اللفظ. ها الحياة، تمام، الله حي. لذلك يقول ابن القيم جميع الصفات تعود إلى صفة الحياة، إذا كان حي يسمع يبصر يدبر سبحانه وتعالى وهكذا. طيب هل يصح أن نصف الله عز وجل بالمعرفة؟ يعني سهل لك، لو شخص لو أنت تتكلم مع صاحبك مع عبد الله تقول له الله عارف كل شيء صلاح، هذا خبر صح. نعم. طيب وإذا أردنا أن نصف الله عز وجل بمثل ذلك نقول إيش؟ أي صفة؟ العلم أو الخبرة، الخبرة خاصة العلم كما سيأتي إن شاء الله. طيب يا مصطفى، هل يصح أن نثبت العجب لله؟ يصح الدليل؟ ها؟ يعجب ربنا وبل عجبت، بل عجبت ويسخرون، القراءة الثانية صحيح. ولو مثل ما تعرف هل كذا، تقول إذا كانت فيها حديث صحيح أثبت هذا، إذا كان ما في حديث صحيح ما أثبته. إبراهيم، هل يصح إثبات أن الله شيء، ها؟ خبر ولا اسم؟ صفة، ها؟ إيه صفة ولا اسم ولا؟ ها؟ صفة، وأيضا شخص، صفة، لا شخص أغير من الله. طيب يا شيخ ربعان، هل نثبت الغيرة لله؟ نعم صحيح. ايش معنى الغيرة يا عمار؟ ايش معنى الغيرة؟ صحيح، غيرة، هل تقول غيرة معلومة؟ كيفية مجهولة. صحيح، معنى الغيرة معلومة. لو سألك شخص، لذلك كل صفات الله بالفطرة معروفة، الضحك معروف، النزول معروف، العرش معروف، السمع معروف، ما في شيء مو معروف. لذلك اتفق أهل السنة على أن معاني أسماء الله وصفاته معلومة، على أن صفات الله معلومة، الكيف مجهول. لك ما يمكن أحد يقول ما أعرف الغيرة وش هي. طيب أسامة، هل يجوز أن نقول أعوذ بقدم الله من النار؟ سنت مالك غايب وقت الدرس، يلا عطنا الأول. ها؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، شو تقول؟ نعم. أمي علي، يجوز. نعم، لماذا يجوز؟ توسل بالصفة. نعم، أحيانا قد تجون تقرون في فتاوى شيخ الإسلام يقول الدعاء باسماء وجوز الدعاء باسماء الله وصفاته، يعني مراد التوسل بالصفات وليس دعاء الصفة، يعني التوسل بالصفة يجوز. الله أنه يسلم يقول أعوذ بنور وجهك، أعوذ برضاك من سخطك، وبك منك، يعني بغضبك منك. واضح؟ يعني مثل شخص يأتي الآخر يقول أنت كريم وعطني، فتقول له بكرمك، توسل بكرمك أنك تعطيني. تمام؟ طيب، أنا سألتكم قبل سؤال بس بسألكم إياه اليوم، لماذا ما يجوز دعاء الصفة مثل يا رحمة الله انقذيني؟ ليه أنت؟ ها؟ إيه تقول ياسر أعطني القلم، تقول ولا يصح تقول يا ثوب ياسر أعطني القلم. إيه ليه ما يجوز؟ ها ها ثوب ما يعطي قلم صحيح، بس أعطني عبارة كلامك صح. يلا يا إبراهيم شو الجواب عشانك غائب وقتها. ها شو أي يعني الصفة معنى قائم بالذات، في دعيت الصفة كانك دعوت لها آخر مع الله. يقول ما أقول من أربعة في علو الله تعالى كل مثبت من العلو، لما الأربعة من أئمة أهل السنة، الإمام مالك، الإمام أبو حنيف، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد حنبل، هم أئمة في الفقه وأئمة في العقيدة رحمهم الله. يقول هل الكفار مجبورون على كفرهم لإرادة الله، لإرادة الله الكوني؟ لو شخص، لو إنسان وضع عندك طعام قال هذا الطعام وإذا بغيت تأكل كل عشان ما تموت، ثم أنت ما أكلت ومت، هل الله أجبرك؟ هل هذا الشخص أجبرك أنك تموت؟ ما أجبر، وضع عندك الطعام. الله أعطانا القرآن تقول تأخذ تهتدي، أنت ما أخذته، هل أنت مجبور؟ الله أجبرك أنك ما تأخذ؟ لا، قال هذا هدى، هذا بيان، تمام. فالله عز وجل لم يجبر أحد على الكفر، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، لكن الله أجبرنا شاء كذا. هذا قال، هذه مقولة المشركين. نعم أعطنا الزاد يكفيكم في علم الشيخ الإسلام رحمه الله الغزير في جلسة واحدة، ليه ما نذكر محاذير وأسباب ذلك، وليش نقتصر على الكتاب والسنة؟ كان شخص جالس سنين يكتب فيها رحمه الله. هذا العلم الراسخ الغزير بسبب التعلق بالله. نعم شوف يعني كل إنسان يتعلم ولا يعبد الله كثيرا هذا خطأ. ابن كثير رحمه الله يقول ولا أعلم في زماننا أكثر عبادة من ابن القيم، ذلك بقي علمه. الشيخ الإسلام ابن القيم عنه يقول كان إذا صلى الفجر يذكر الله حتى يرتفع الضحى، كان يمكن حول 4 ساعات يجلس يذكر الله. شوف كثر مؤلفاته، ما قال والله لتعبت يضيع وقتي. وهكذا كل طالب علم إذا أراد أن يبقى له ذكر بعد الممات يعبد الله، بقدر تعلقك وكثرة عبادتك يبارك لك في علمك بعد الموت. إذا كان الشخص قليل العبادة يموت علمه في قبره. نعم يا ربعان، يعني في الوسط اللي ذكر لو قال لك مثلا شخص الله ما ينزل، تقول أنت هل أنت فيه رب ثاني شفته؟ هل فيه مكافأة له؟ هل فيه مسامي؟ يقولك لا لا لا، طب الله يقاسي بخلقه؟ لا، أجل شو تنفي عنه النزول؟ عرفت؟ يد الله فوق يد الله، اليد مهي بالنعمة، ليه تقول هاليد مهي النعمة؟ هي النعمة، هل في مكافي؟ هل تمام؟ يعني هذه أجوبة ترد على الخصم، وكلها في القرآن. نعم طيب بسألك، المثقال كم؟ الحين مثقال ما فيش اسمه مثقال صح؟ 4 ربع، واللي هو الدينار 4 وربع كذا. طيب بسألك يا يوسف، بس فكر بعدين جاوب، هل الدينار أو الدرهم هل في السابق هل هي موزونة وزن دقيق ولا لا؟ ما هي وزن دقيق صحيح. ليه؟ ما في مصنع، هو الحداد يأخذ يضرب الدرهم ويحاول أنه يكون نفس المستوى، قد يزيد يسير ينقص يسير. تمام. طيب بناء عليه أسألك يا ياسر، عندنا استمر دينار ثم انقطع الدينار، وجد في المملكة جنيه سعودي، هل الجنيه السعودي لما جعلوه الضابط ليه ألغوا الدينار؟ ليه ألغوه الحين؟ لو تقول واحد كم نصاب الزكاة من المشايخ القدامى يقول لك 11 و3/4 كذا. نعم. إيه فجعلوا الجنيه أيضا غير دقيق، لأن حسبوا الجنيه بالدينار اللي وقع في أيديهم، قد يكون في دينار أكبر شوي أصغر، عرفت؟ عشان كذا ترى فيها الاختلاف، منهم من يقول 85، منهم يقول 92 يعني جرام، ومنهم يقول 93 وزيادة، وهذا في فرق كبير بالنسبة الآن، لأن لم يوجد عندهم بالجرام بالوزن الدقيق هذا. يأخذ الحداد يضرب يضرب يصلح خذ هذا الدينار، لكن حلها آلة بالملي ما يختلف الوزن أبدا. تمام. طيب عشان تعرفون الاختلاف أبا أسألكم تعرفون شون الاختلاف. إبراهيم، الحين الجنيه يساوي الدينار يساوي 11 و3/4 كذا صح؟ ريال سعودي ها؟ بس يدك تقرب عشان أسمعك، لأني بسألك سؤال طويل. الدينار أو المثقال يساوي 11 و3/4 كذا ها؟ 20 دينار تساوي 11 و3/4. أنت بس خليك معي مفتح، لأن بيطلع النتيجة اللي أنت غلط ها؟ أو شو إيش معنى ليش قال 3/4؟ ليش ما قال النص ربع؟ ها؟ إيه ليه؟ لا أنا سؤالي الدينار كم يساوي من جنيه مفكوك يعني بالهلل كم؟ 7 يعني مثل عندنا الحين الريال، فئة الريال وش هي؟ ربع هللات 10 20 30 40 كذا. الريال السعودي الذهب جعله 7 أجزاء. ليه 7 أجزاء؟ لأن كل أهل حرفة في السابق لهم أرقامهم، القيراط ناس يحطون من عنده 24 مش 4، ناس 36 مش 36، الجنيه كانوا خليه يساوي قسمه 7 فئات، 7 70 3/4 4 5 6 7/4 كذا. طيب عرفت ليش جت 3/4؟ لأن هي فئة ثلاثة قسموها 7 مرات، 10 20 30 زي كذا لين 70، بس تصير 100 تكمل. فعندنا 7/4 وهو يقول 11 و3/4، شوف كم باقي؟ باقي 4، يعني باقي شوي توصل النص صح؟ عشان نعرف السبع الواحد كم نقول 100 تقسيم سبعة كم؟ عشان تعرف السبع الواحد بالحلالات زي عندنا مثلا أربعتاشر واثنين، ها أربعتاشر ثمانية وعشرين، هذا السبع الواحد. ضرب ثلاثة، شفت 42 عشان يوصل النص يوصل 50 صح؟ طيب بعدين حنا 42 باقي 8 ويوصل النص، إذا كملنا النص يصير 3 أسباع 11 و3 أسباع ونص صح؟ النص كم هو؟ 4 لتو طلعته كم؟ 14.28 ايوه عرفتوا الحين هذا كيف فككنا الاسباع الجنيهات. باقي نعرف الجنيه الواحد كم يساوي، كم يساوي الجنيه الواحد من جرام؟ 8.2 قلنا لكم وقتها 8.2 إذا ضربتها ضرب 11 كم؟ ها؟ كم؟ 90.2 كم؟ فاصلة اثنين، شوف الحين صار 90، احنا قلنا 85 جرام الحين صار 90، شوف باز يقول كم؟ 92. طيب باقي عندنا ثلاث الأسباع اللي جزء، كم بيطلع الجزء هذا؟ إيه عند الحنة الثلاثة أسباع، حنا ضربنا 11 بس ولا لا؟ السبع كم؟ تو طلع لكم السبع 12 14.28 14.28 ضرب ثلاثة يساوي ها؟ خلاص 44.4 زايد يجيك اللي هو خلها 44.4 زايد 92 اللي تو كم بيطلع؟ لا لا لا بالهلا اللي طلع بالمئات عطناها بالمئات بيطلع لك حوالي 93 وزيادة إذا كملناها للنص 93 وشوي صح؟ الشيخ باز يقول كم؟ الشيخ باز يقول حررتها مع أهل الخبرة وجدت 92 وبالجرام بالضبط زي ما طلعنا 93 وشوي. ليه؟ لأن زي ما قلنا لك مختلف الدينار، الشيخ حررها صح بس الدينار اللي وزن عليه يختلف، عرفت شلون؟ يعني أنت تقول حررناها تحريرا بالغ فأصبح كم؟ 93 وكم؟ أنت أضربه بس عرفت الطريقة؟ جيب لي بكرة كم؟ إحنا ممكن تطلعونا بس ما يضيع الوقت، عرفتوا؟ تحرير بالضبط 93 بس مو بضبطنا يقينا للمدري وش الدينار أصلا، لكن حط وضعناه تقريبا بالجنيهات اللي ضبطوها عليها بالجنيه اللي وجدوا عليه الدينار، وكله تقريبا الدينار تقريبا، واللي حسبوه بالجنيه ما ضبط معهم، عرفتوا كيف؟ يعني الفرق حوالي 700 ريال من 85 إلى 92 وبعدين 93، هذا كثير. يعني واحد عنده خاتم حرم عنده خاتم 700، الشيخ باز يقول تزكى، الثاني يقول لا تو ما وصل 93، في فرق يعني بالجرامات هذه فيها فرق. والدرهم نفس الكال، الدرهم احنا قلنا لكم كم؟ ثلاثة هلا شوي، هو اصلا 2.95 تقريبا الجرام، يطلع 595، فمضبطوها بالدرهم وضعوه على الريال العربي السعودي. فلو كان مثلا شخص يريد يزكي زكاة في مصر أو في الأردن والكم نرجع أسهل له يقول بالجرامات 93 جرام عندكم كم تزكون لو بنقول له 11 وثلاثة أسباع بالريال السعودي يقول ما أعرفه مو عنده ما قد شفناه عرفت فإحنا ضبطنا له الريال وكم طلع عندنا الحين تقريبا 93 وشوي ونقول 93 في أي مكان خلاص واضح لكم قد تجدون في فتاوى الشيخ باز أرقام يمكن الناس أخطأ فيها كذا ثم طلع كذا فضة حسب ما صح يمكن اللي يطبع أخطأ فيها باقي شيء رحبي طيب يلا هو أنا أهم شيء عندكم عندي أنا في الزكاة لو تفهمون بس كيف الأوراق النقدية يكفي الباقي سهل لأن كثير أصبح نظريا ما يفهم حتى طالب العلم بيحفظها ويسأل أحد يقول كذا وبس فهمه عشان أنت تفهم تفهم غيرك يعني مشكلة الدراهم أقل من مشكلة الصاع ليه ها ها ها إيه ليه مشكلة الصاع أكثر من مشكلة الجنيه الدراهم الدنانير أربعان إيه ليه أقل ليه أقل يعني مشاكل الدرهم والدينار أقل من الصاع الصاع اختلاف فيه بالثلث يدك تقرب إبراهيم عشان نسمع ها لا الوزن أدق الدراهم والدينار ما فيها وزن الدراهم أدق من الصاع يعني صاغة الذهب في عملهم أدق من يصنع الصاع من خشب فهمت لأن الذهب غالي فيكون دقيق في العمل لذلك وجد الاختلاف الكثير في الصاع وإذا أردتم تعرفوا الاختلاف الكبير تذهب للبيت وحط أربع حفنات وشوف طلع كم كيلو ما طلع لكيلو ونص تقريبا بس وكيلو ونص مثلا بر هو يكفيك تحط لك خبز الصبح تتغدى فيه خبز تعشى فيه خبز يكفي الواحد صاع في اليوم يكفيك هذا ثلاث أربع حفنات ويزيد شوي جربوا في البيت شوفوا كم أربع حفنات تساوي ثم جربوا مرة ثانية خذوا النص كيلوين ونص كم حفنة تساوي يمكن سبع حفنات عشان تشوفون الاختلاف الكبير استغفر الله واتوب اليك نعم الله أعلم غدا إن شاء الله تجيبون 11 وثلاث أسباع كم تساوي بالجرام و11 وثلاثة أسباع ونص كم تساوي بالجرام وتشوفوا بالريال كم هذه هذه كم بالريال حتى تشوفون فرق بينهم الله أعلم.